فكل بلد كان مسلما ثم أخذ من المسلمين سيعود مرة ثانية إلى مين؟ إلى المسلمين. سيعود مرة ثانية إلى المسلمين. يعني إن امتدت بكم الأعمار أيها الشباب لا ترون ذلك الأمر بعيونكم أن الأندلس عادت إسلامية مرة ثانية، أسبانيا والبرتغال لغاية جبال البرانس في جنوب فرنسا، ده كله يرجع للمسلمين. ومن أول بقى النمسا وروما والجزء الشرقي ده كل أوروبا يرجع برضك للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جيش المسلمين سيدخل بلدة نصفها في الماء ونصفها في البر تفتح بالتكبير. يا سلام، ما فيش هناك مدينة على وجه الأرض نصفها بالبر ونصفها ماء إلا مين؟ إلا فينيسيا. فينيسيا دي في إيطاليا. يعني معنى ذلك أن جيوش المسلمين ستصل إلى إيه؟ إلى إيطاليا، تصل إلى إيطاليا. يبقى كل مكان واصل فيه المسلمون وأخذ منهم سنعود إليه مرة ثانية. إذا نحن على موعد مع ديار الإسلام التي اغتصبت منا. نحن موعدنا إن شاء الله في الأندلس، وموعدنا في بخارى وسمرقند ومر ونيسابور، وموعدنا في الجمهوريات الإسلامية المغتصبة التي اغتصبها الروس أيام الإمبراطورية القيصرية، موعدنا هناك. موعدنا في جبال في جبال الصر والكروات، موعدنا في اليونان وقبرص ورودس وملطة، موعدنا في هذه الأماكن. تعود مرة ثانية إلى مين؟ إلى المسلمين، مرة ثانية إلى المسلمين بإذن الله تعالى. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستباح، ولا يستباح أي لا يستأصل. يبقى لو أخذوها، لو أخذوها ترجع لنا مرة ثانية، أخذوها ترجع لنا مرة ثانية إن شاء الله تعالى. احنا عندنا في الأندلس الجامع الأعظم في قرطبة لا زال موجودا إلى الآن، وأثار المسلمين في الأندلس لا تزال موجودة إلى الآن. حمامات المسلمين ومساجد المسلمين ودور المسلمين وقصور المسلمين وطرق المسلمين كلها تنتظر أن يأتي المسلمون مرة ثانية ليعمروا ما أهمل من آثارهم. وإن شاء الله سيكون ذلك إن شاء الله. سيكون ذلك إن شاء الله.